بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا بدأنا في الأسبوع الماضي في مقدمة عن أدلة التوحيد الستة التي تسبق الرسل، والرسل إنما تذكر بها، وذكرنا المقدمة في هذا، و يعني عددنا هذه الستة، وآخرها السادس لمة الملك. وهذه الأدلة يا الإخوة كل واحد منها حجة مستقلة، كل واحد منها حجة مستقلة، وهذه الستة هي حجج الله على كل آدمي أشرك بالله حتى لو لم يأتي رسول. ولذلك إن شاء الله سيأتينا أن كل من أشرك بالله فهو في النار، ولو ما أتاه رسول، ولو ما جاءه نذير، ولو ما سمع بأحد في أصل الملة. أما في تفاصيل الملة والأمور السمعية فهذه تختلف إذا كان معلوم من الدين بالضرورة أو غير معلوم، وسيأتي تفصيل. لكن من أشرك بالله فهو في النار ولو ما بعث الله رسل. والدليل هذه الأدلة الستة اللي جعل الله حجج على عباده. أولها المصباح اللي جعل في فؤاده، في عقله، في قلبه، وقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأول ما يسأل عنه حقه سبحانه وتعالى. وذكرنا بالأسبوع الماضي أن العقل هو عمل الفؤاد، الفؤاد هو الآلة داخل القلب، وأن العقل هو عملها، عمل هذه الآلة. فإن كان يعقل ما ينفعه ويعقله عما يضره فالعقل يشتغل، وإذا كان لا يعقل ما ينفعه ولا يعقل عما يضره فالعقل المعيشي الغريزي اللي مثل عقول الحيوانات يشتغل، لكن العقل النافع ما يشتغل. ولا يعني وجود هذه الأشياء أن كل واحد سيهتدي بنفسه، هي حجج الله على الناس، ولكن من أراد أن يستعملها وأراد الهداية وجاهد يهدي الله عز وجل، وأن الله يهدي من يريد، ولن يريد العبد حتى يريد الله عز وجل. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا بد أن يشاء الله منك أن تتحرك وتحرك هذه الآلة، ثم أنت لا بد أنك تعمل. فبعض الناس يظن أن وجود هذه الستة حتى الفطرة، من شاء الله منها أن يستقيم على الصراط استقام، ومن تركه خذل، لكن هي حجة سأسألك عنها، وحتى الميثاق وكل الأدلة. فإذا الفؤاد، العقل هو عمل الفؤاد. وذكرنا نقله لابن تيمية أن قال إن الفلاسفة من ضمن ما غيرته وتبعهم المعتزلة أنهم جعلوا العقل جوهر، يسمون الجوهر الفعال، وهذا العقل هو اللي يعبدونه الفلاسفة تعبده، ويسمونه ما وراء الطبيعة، ويقولون أن نستطيع أن نصل إلى ما وراء الطبيعة بدون الرسل، والفلاسفة معلوم أنهم أعداء الرسل، فيقولون لماذا نحتاج إلى الرسل؟ نحن سنصل إلى ما وراء الطبيعة والميتافيزيقيا وهذه من دون الرسل. جاءت المعتزلة نفس كلام الفلاسفة، لأن المعتزلة هم أفراخهم، لكن المعتزلة مثل ما يقولون السلف مخانيثهم، بمعنى ما يصرح بالكفر يلبس. فجاءت المعتزلة وأظهرت نفس الكلام، ولذلك ما انتشرت فتنة المعتزلة إلا بعد الترجمة، اللي ترجم المأمون واللي حمل الناس على الكفر والاعتزال المأمون نفسه، أخذوا كل ما عند اليونان والإغريق من الظلمات ونشروه في المسلمين واستدلوا الناس بها. أخذنا الجملة في الأسبوع الماضي، الآن نأخذ التفصيل. العصمة الأولى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حفظه الله: العصمة الأولى إنشاء الفؤاد ووظيفته العقل. ذكر الله الفؤاد في كتابه 15 مرة، وصفه فيها بأنه أنشئ وجعل ويكذب ويرى ويفرغ ويقلب ويقلب ويصغي أي يصغى أحسن الله إليك. نعم. ويصغى أي يميل، ويثبت ويهوي، ويسأل عنه ويتعطل وغير ذلك. فقال تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ففي حالتها الربط على القلب والفؤاد بداخله يكفي. يعني قال تعالى: أصبح فؤاد أم موسى فارغا، الفؤاد نفسه فارغ، لكن لما جاء العلاج ما ربط الله على الفؤاد، ربط الله على القلب، قال لولا أن ربطنا على قلبها، والقلب هو يحوي الفؤاد، لأن مسألتها مسألة يعني خوف على ابنها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ربطنا على قلبه فقط، قال ثبتنا فؤاده الداخلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسألته ليست مسألة ابن ولا فقدان ابن، مسألته مسألة الملة، فقال نثبت به فؤادك. فالفؤاد هو آلة داخل القلب هي لتعقل. نعم. لكن في حالة الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذلك لنثبت به فؤادك، وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وأخبر أن من تعطل فؤاده في الدنيا فإنه يوم القيامة تكون أفئدتهم هواء، وأعلمنا بفعله مع المعرضين عن آياته فقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا فعل الله في الأفئدة يقلبها، إذن الأفئدة شيء يقلب، ولذلك صدق العلماء لما قالوا العقل غير الفؤاد، العقل وظيفة، العقل عرض، إنما هو علم أو عمل بالعلم، الفؤاد هو اللي يقلب، هو اللي يصغى، هو اللي يثبت، هو اللي يهوى، هو اللي كذا. فقال عز وجل نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، إذن الفؤاد هنا قلب. نعم. وأعلمنا بحال المعرضين عن الحق المائلين مع الشياطين فقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، إلى قوله ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن هنا ولتصغى معناه تميل، قال تعالى فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. شوف هناك أيضا لما كانت مسألة الدنيا قال صغت قلوبكما، لكن هنا في مسائل الدين ما صغت القلوب، صغت الأفئدة. إذا جاءت مسائل الدين يكون الاعتماد على الفؤاد. في عائشة وحفصة مسألة ضرائر وكذا قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وش معنى صغى؟ مال. تقول العرب أصغيت الإناء إذا فعلت به هكذا، إذا أملته. فإذا قال تعالى إن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ومنه تحسين الشرك والدفاع عن أهله. لكن من اللي يحب الكلام هذا ويوشيه وينشره ويدافع عنه؟ قال تعالى ولتصغى إليه، إلى هذا الكلام اللي هو زخرف، والزخرف هو ما يشبه بالذهب وليس بذهب، إنما هو غرور الشياطين. اللي يصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، يحبون الكلام هذا. الآن إذا قيل المشركين معذورين ومساكين وما جاءهم أحد ولازم أحد يفهم، يحبون الكلام هذا. ليش؟ لأنهم يرضونه وليقترفوا ما هم مقترفون. نعم. وامتن على خلقه أجمعين فقال وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ها وش ظنكم؟ أنشأ لكم، إذن هو الفؤاد هو الذي ينشأ، العقل عرض، أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، لماذا أنشأها ولنا؟ حتى نعقل عنه، حتى تعقلنا عن الشرك، هي حجة. يوم القيامة يقول ألم أنشأ لك عقلا؟ ألم أنشأ لك فؤادا؟ ماذا فعلت به؟ كيف ما عقلك عن الشرك حتى لو ما جاك أحد؟ ودائما ما يجمع الله الثلاث هذه، السمع والأبصار والأفئدة. نعم. وفي سورة النحل قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هنا قال لعلكم تشكرون، وأعظم الشرك التوحيد، لعلك تشكر هذه الآلات اللي الله ركبها فيك فتشكر الله بالتوحيد، لعلكم تشكرون السمع والأبصار والأفئدة. وسبحان الله السمع والأبصار هي منافذ الفؤاد، السمع والأبصار هي منافذ الفؤاد، هي التي تصب في الفؤاد، والفؤاد هو اللي يعقل عنها. الفؤاد يعقل ماذا؟ يعقل أشياء دخلت في سمعه أو في بصره، واللسان هو مغراف الفؤاد، اللسان مخرج والسمع والأبصار مدخل، هذه مداخل وهذه مخارج، والفؤاد هو اللي يحرك كل شيء، هو اللي يستقبل ويرسل، يدخل فيه ويخرج منه عن طريق اللسان أو الجوارح. ولذلك قالوا المرء بأصغريه قلبه ولسانه. نعم. وكذلك في سورة السجدة والملك. نعم. فهنا جمع الله تعالى الآلات الثلاث التي إن استفاد منها العبد أفلح وشكر ووحد، وإن عطلها بالهوى والتقليد أشرك وكفر. نعم، إذا عطل هذه الآلات أشرك وكفر وسيسأل الله عنها. فإذا قال ما جاني أحد في أصل الملة، ليس في التفاصيل، لأن التفاصيل قد لا تدركها بعقلك، أن الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والزكاة كذا، ما يمكن ما تدركها بعقلك، لكن كونك ما تتخذ مع الله شريك تدرك بعقلك وفؤادك، إن هذا أقبح شيء، أقبح شيء في الوجود أنك تجعل مع الله شريك. فإذا قال شخص يوم القيامة محتج على ربي، لأن يوم القيامة كل واحد بيلقى طرف حجة بيحتج يريد السلامة، فإذا قال يا رب ما جاني أحد، يقول بين جنبيك في قلبك في فؤادك ركبت لك آلة، لو أردت أن تنعقل عن الشرك تحركت، لكنك ما أردت، ولما أنك ما أردت لم يؤمنوا بأول مرة نقلبها، هذا عد فعله في خلقه، لكن أين هذه التي جعلتها في قلبك؟ لعلك تشكر، لعلك تعرفني، لعلك توحد، أين هي؟ فيكون العبد ما له حجة بسبب هذه العصمة اللي جعلها الله في قلبك. نعم. وجميع هذه الآلات لها أجرام تحويها، ولها وظيفة غريزية معيشية تستعملها في الدنيا، ولها وظيفة كبرى هي سبب نجاتها إن لم تتعطل. كل الآلات هذه، السمع والبصر والفؤاد، لها أجرام. فجرم السمع الأذن، وجرم البصر العين، وجرم الفؤاد القلب، هذه أجرامها لتحويها. وكل واحدة من الثلاث لها وظيفة غريزية معيشية تستوي فيها هي والحيوانات، توخر عن الحفرة، تهرب من النار، تطلب الماء، تطلب التناسل، تطلب الأكل، هذه وظيفة تشتغل في الحيوانات وفي بني آدم. لكن في وظيفة كبرى لهذه الآلات الثلاث، وهي أن تعقل ما ينفعها وتنعقل عما يضرها. هذه عاد من أراد هداه الله عز وجل، ومن أعرض بقيت معطلة وملحفة ومغبرة إلين يسأله عنها يوم القيامة رب العالمين، يقول لما لم تحركها وأنا قد جعلتها لك، لماذا؟ لعلك تشكر، لما عطلتها؟ نعم. ومدح الله خليله محمدا عليه الصلاة والسلام بأنه لما وصل إلى سدرة المنتهى فوق السماء 7 ووصل إلى مكان صريف الأقلام إذ يغشى السدرة ما يغشى، ورأى هنالك ساقطة كلمة رأى. نعم. ورأى هناك أمورا هائلة مدحه ربه بأنه ما زاغ البصر وما طغى، ولما رأى جبريل على صورته قال ما كذب الفؤاد ما رأى. إذن الفؤاد نفسه ما كذب الذي رأى، إذن الفؤاد يكذب ويصدق، الفؤاد يرى ويبصر. نعم. ومدح خليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام بأنه لما ترك زوجه وابنه بواد غير ذي زرع ليقيم الصلاة لم يتوجه، كذلك كلمة ذي غير ذي زرع. نعم. لم يتوجه للبشر بل دعا ربه فقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. شوف دعاء إبراهيم، قال اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، دعا ربه وحد، ما قال ما ذهب إلى الناس يقول اذهبوا إلى ابني، قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. نعم. وأخبرنا عن حال من تعطلت آلتهم وطفئت بفتح الطاء وطفئت مصابيحهم فقال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ثم بين السبب في هذا فقال إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي أدلة التوحيد الباقية لما جحدوها لم ينتفعوا بأفئدتهم. نعم، هذه الآية العظيمة وكثيرا ما يرددها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر سورة الأحقاف، قال تعالى ولقد مكناهم الأمم اللي قبلكم في ما مكناكم فيه وجعلنا لهم، شوف أن الله عز وجل احتج عليهم الآن، احتج على هذه الأمم أنها أشركت حتى لو ما جاحد، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لما لم يحركوها؟ قال تعالى فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، تركوها معطلة، لماذا؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله، باقي الأدلة، الميثاق، الصراط اللي ولدوا عليه، الآيات اللي أمامهم، لمة الملك، الأشياء دي كلها جحدوها وعصوها، الصراط تعمد الانحراف عنه، لمة الملك اللي هو واعظ الله في قلب كل عبد عصاه، أصغى إلى الشياطين، خلاص ما تنفع الأجهزة هذه، الأجهزة هذه الآن عطلتها. فالإنسان الذي إذا جاء في الفطرة والصراط انحرف، وإذا جاء في واعظ الله في قلبه عصاه، وإذا جاءت الشياطين أصغى إليها بفؤاده، والآيات المنثورة قدامه ما ينتفع منها، تتعطل الأجهزة ما عاد تحرك. قال تعالى: إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا تمام حكمة الله فيهم، إن الأجهزة ما تشتغل، لأن هذول جاحدين ومستهزئين. يعني هذا الذي يليق بأسماء وصفات، إن أجهزتهم ما تشتغل، لكنهم مسؤولين عنها ومعذبين بسبب تعطيلها. مثل الكافر الآن مطالب بفروع الشريعة وهو لا يستطيع فعلها حتى يوحد. الكافر ما سلكتهم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. طيب لو صلىه كافر ما يقبل منه، فيقال وحد ثم صل. كذلك هؤلاء مطالبين بأنهم يحركون أفئدتهم هذه ويشتغلون بها، فإن لم يشتغلوا بها فإنه يوم القيامة حج عليهم ويعذبون بسببها. تأملوا آية الأحقاف هذه. نعم. ثم أخبرنا أن هؤلاء إذا دخلوا جهنم فإنها لا تكتفي بإحراق أجسادهم، بل تبحث عن هذه الآلات الفاسدة الجاحدة فتطلع عليها وتحرقها. فقال: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. سبحان الله، كثيرا ما الواحد يتوقف عند هذه الآية. قول تعالى: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع، أي تبلغ وتصل وتحيط وتحرق على الأفئدة، يعني تجاوزت الجرم الخارجي وتجاوزت الصدر وتجاوزت القلب وذهبت النار إلى الفؤاد. هذا لين تحرق نار جهنم، لين تحرق فؤاده. لماذا؟ لأن الفؤاد هذا هو كان سبب نجاته لو تحرك. فإذا كان في الدنيا معطله في الآخرة ما له إلا أن العذاب يصل إلى فؤاده، نعوذ بالله. تطلع على الأفئدة، هذا يدلك وين عقله وين فؤاده، خاصة في أصل الملة. الآن كل كلامنا في الأدلة الستة هذه في أصل الملة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعظم من ذنب أن تجعل الله ندوة وخلقك، دعك من التفاصيل. لكن أصل الملة الآن كلامه في أصل الملة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وأخبرنا أنه لم يعطنا هذه الآلات وهذا المصباح عبثا، بل هو حجة علينا وأمانة عندنا. فقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأول ما يسأل عنه ماذا فعل في حق الله، وهو إثبات التوحيد والعمل به وإبطال الشرك والبراءة منه، فدل على أنه حجة بنفسه في ذلك. بالله عليكم، إذا كان الله عز وجل يقول: سأسألكم عن الفؤاد والسمع والبصر، سأسألكم عنهم القيامة، ما هو أول سؤال سيسأل عنه؟ ما هو أعظم شيء من حقوق التوحيد؟ إذن سيسأل الفؤاد هذا عن التوحيد، وسيسأل الفؤاد هذا عن الشرك، وسيسأل صاحبه: ليش تعطل؟ لماذا أعطيتك إياه؟ فيبهت صاحبه. لو قال ما جاني أحد يقول: بين جنبيك أنا أعطيتك فؤاد وسأسألك عنه. لو ما جاك أحد مثل زيد بن عمرو بن نفيل، مؤمن في الجنة، هو ما عمل شيء، ما صلى ولا زكى ولا صام ولا حج، لأن ما جاء أحد يعلمه بالتفاصيل. لكن أصل الملة عرف، فوحد الله وأخلص له، وكثير غيره في العرب وفي العجم. هؤلاء ينجون لأن الفؤاد هذا اشتغل فيما يستطيع. أما عاد التفاصيل هذه ما يسألك الله عنها إلا إذا جاءت الرسل. ليش ما صليت الظهر أربع في وقتها؟ ما يعرفها زيد بن عمر ولا يدركها عقله، كذلك ورقة وغيره. كلام في أصل الملة. نعم. وأما العقل وهو عمل الفؤاد ووظيفته، فقد ورد في كتاب الله قرابة 50 مرة. ولأن الأمثال أقرب شيء للعقول، فقد قرن الله بينهما في غير آية من كتابه، وأعظم ذلك التوحيد والشرك. فقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. دائم تجي الآيات لقوم يعقلون. الآن هذا مثل، أنت الآن ترضى أن عبدك يشاركك في ملكك؟ ترضى أن واحد يعني الأشياء اللي لك يعطيها عبدك، يعطيها ابنك؟ ترضى أن أحد يشاركك؟ ما أنت نفسك ما ترضى، كيف ترضى على الله؟ ما جاك أحد الآن، ما جاك رسول ولا سمعت برسالة، كيف ترضى على الله ما لا ترضى على نفسك؟ لو واحد يخلي عبدك شريك لك فيما ملكت يمينك ما ترضى، تغضب أشد الغضب، كيف ترضى على الله؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هذا كله ترى كل كلامنا في الأدلة الستة ما في رسل، على افتراض ما في رسل، وكلهم مشركين وكفار وفي النار بدون رسل في أصل الملة. إنما رسل منذرة مذكرة مبشرة. نوح أول رسول ماذا قال؟ إنا رسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. طيب هو أول رسول، ما جاء أحد قبله يعلمهم، بعدين قال من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أصل عذاب جايهم بس أنت ذرهم، قلت ترى عذاب وراي خلفي. طيب عذاب عليش؟ ما جاءهم رسول، هذا أول رسول في الحديث المتفق عليه، أول رسول أرسل لبني آدم نوح. طيب كيف يأتيهم العذاب الأليم؟ وكيف يقول الحق عليهم يمكن يسبقك العذاب؟ قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوا واطيعوا، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يفهق العذاب عنكم شوي، يأخركم بس، يمدكم في الأجل إذا طاعتموه. هذا كله مع أول رسول، مستحقين العذاب والعذاب جايهم، أنذرهم بس خوفهم. إذن في حجج الله قبل. العقل جاء تقريبا أكثر من 50 مرة. العقل هو شيء عرض عمل الفؤاد ووظيفة الفؤاد. شوف الأمثال، وأعظم شيء تحرك في عقلك في القرآن، انتبهوا، الأمثال. الأمثال ترى كثيرة كلها تحريك العقل، مثل المثل هذا، ومثل ضرب الله مثل رجلا في شركاء متشاكسون، ومثل الآيتين اللي في سورة النحل، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. فكر، وين عقلك؟ وين فؤادك؟ والأمر الثاني اللي تشتغل فيه العقول الأسئلة المحرجة في القرآن، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الأسئلة هذه أي واحد يبي يشتغل يبي يشغل عقله يدري أن هذا الشرك، أنه لو ما جاء أحد أنه محض. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وأمثال ذلك ستأتينا إن شاء الله في آيات الأنفس. كذلك قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموه. هذا الشيء محرج. سم أنت الآن إذا سميت إلهك وش تقول؟ أنت الموحد وش تقول؟ تقول إلهي اللي يعبده اللي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر وكل شيء بيده، لأن رب يعبد ويستحق أن يعبد. لكن خلي المشرك يسمي إلهك، عابد الحسين وعابد الودي قل سموهم. وش يسوي إلهك هذا اللي تعبد؟ يخلق كذاب، يرزق كذاب، يحيي كذاب، يميت كذاب، يضر كذاب، ينفع كذاب. سمهم، سم آلهتك. كل هذه الأشياء تحريك العقول، لو كانت العقول هذه فيها خير تحركت. لكن ليس معناه أن العقل سيصل إلى الهدى بنفسه، سنكررها 1000 مرة. العقل حجة الله الموضوع عندك وسيسألك عنها، لكن من علم الله في خير سيدل على تحريك عقله. مثل الرسل، الرسل تبعث إليك وفي ناس كذبوا بها وفي ناس اهتدوا بها. من علم الله في خير في الأزل وألقى عليهم النور سيدل على تحريك عقله والاستفادة من هذه الآلة، ومن لا فهو حجة الله على ابن آدم. مثل العلم، أخذنا في الدارم العلم علمان، علم ينفع وعلم على اللسان، إنما هو حجة الله على ابن آدم. نعم. وقال عن السعداء وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ذلك بعدما ضرب مثلا للشرك ببيت العنكبوت، فالفؤاد الحي يعقل النافع ويمسكه وأساسه التوحيد، ويعقل صاحبه عن الهلاك ويحبسه عنه وأساسه الشرك كعقال الإبل سواء بسواء. قال تعالى تلك الأمثال نضربها للناس، لكن من اللي يعقلها؟ العالمون. شوف أن هذه وظيفة العقل، يعقل معنى يعقل يمسك الزين وينعقل عن الشين، هذه وظيفة الأساسية. وما يعقلها يمسكها. نعم. وقال عن الأشقياء أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. شوف يحرفونه من بعد ما عقلوه، وهذه زيادة قبح جريمتهم. نعم. وقال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي شيئا نافعا، إلى قوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال تعالى أولو كان آباؤهم اللي قلدون بالشرك لا يعقلون شيئا، أي لا يمسكون شيئا نافعا، ولهم يعقلون، لكن هذا أسلوب العرب. يعقلون تجارتهم، عندهم شتاء والصيف وعندهم مكة عامرة بالتجارة والبناء ويعقلون، لكن لا يعقلون شيئا ينفعهم ولا يهتدون إلى طريق يدلهم على الله. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، مرتين كررها. نعم. وقال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يفترون على الله الكذب بالشرك، الشرك هو أعظم فرية، وأكثرهم لا يعقلون. نعم. وقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم. القرآن شفاء، يقول هؤلاء شر الدواب، معهم آلات لكن معطلة، صم وبكم ولا يعقل، كما قال في الآية الثانية: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. شوف، ذكر الآلات ثم ذكر فعله عاد، قال: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، الآلات كلها معطلة، ثم قال: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نعم. وقال: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. شوف، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، الرجس الشرك والنجس يجعله على اللي ما يعقل، اللي ما يحاول يشغل عقله، لأن قال: وما كان لنفس أن تؤمن أي توحد إلا بإذن الله، ويجعل الرجس وهو النجس، إنما المشركون نجس، يجعل الرجس على من؟ على الذين لا يعقلون، مشرك وحجة الله قائمة عليه ولا يعقل، والآلة عنده كالعيسي في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، الآلة عنده ولا يستفيد منها. لماذا؟ لأنه لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. نعم. وجاءت الرسل باستثارة العقول وتحريرها وتشغيلها بعد التعطيل وإزاحة الهوى عنها، وأكثر محاجة الرسل هي من هذا الجنس. قال إبراهيم الخليل عليه السلام: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. شوف، أفلا تعقلون، الرسل دائما تحرك الأفئدة هذه، يقول: لما كسر آلهتهم وفعلوا فعلوا، بعدين قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لا ينطقون ولا دافعوا عن أنفسهم ولا شيء، كسرها إبراهيم عليه، فقال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون، أفلا تعقلون، وين عقولكم، وين الأفئدة. نعم. وقال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كل هذا تحريك العقول. نعم. وقال عن الكوكب: لا أحب الآفلين. نعم. وقال موسى عليه السلام ردا على قول فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. نعم. وهي مثل قول إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. بل إن سب المشركين لرسلهم ووصفهم إياهم بأنهم مجانين فيه دليل على حجية العقل، ولهذا قال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أي ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري. وعليه فالمشرك يدري ويعقل أن الرب المعبود لا يمكن أن يكون معه إله آخر، ولكن كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. واليقين محله القلب، والقلب وعاء العقل، ولهذا نجد الله تعالى دائما يختم آيات التوحيد والشرك بقوله: إن كنتم موقنين، أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة تميزون بها بين الحق والباطل، وكما في قوله: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وقوله: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. ثم قال بعدها: واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. الحين فرعون ما يرضى أن يصير معه إله، هو إله مزيف، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الحين هو الآن مقنع أن هؤلاء استخف قومه فأطاعه أنه إلههم، وما يرضى أن يكون مع شريك، وهم يدرون أنه ما يصلح إلهين، فقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. نعم. وما دعوة أم سليم أبا طلحة للإسلام منا ببعيد، فما دعته للإسلام وأقامت عليه الحجة إلا بالعقل. لما أراد أبو طلحة أن يخطبها قالت: إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركا، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان، وإنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت. قالت: فانصرف وفي قلبه ذلك، ثم أتاها وقال: الذي عرضت علي قد قبلت، فأسلم رضي الله عنه وعنها. وقال تعالى: وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وقال عن القرآن: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بل وجعل هلاك الأمم السابقة دليلا على ذلك، فقال تعالى بعدما أهلك قوم لوط: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، وذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن. فالعاقل يسأل نفسه لماذا أهلك الله هذه الأمم، وليس ثمة جواب إلا أن ذلك كان بسبب الشرك. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. بل نص الله أن سبب الهلاك الشرك في سورة الروم، قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. إذن هم، وقال تعالى عن قوم لوط يخاطب قريش: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. كل ما رحتوا للشام تشوفون قوم لوط معذبين، معذبين ليش؟ لأنهم أشركوا. طيب أنتم تسووا مثلهم، أنتم تسووا مثلهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، قبل ما يبعث الله عز وجل، تعرفون أنه حكم عدل حتى في جاهليتهم، يعرفون ما يظلم. طيب هؤلاء ليش عذبهم مشركين؟ طيب نحن نفعل كأفعالهم، لما لم تسألوا أنفسكم؟ أين العقول؟ نعم. وقال شعيب عليه السلام: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ونظرا لأن الآيات مع العقل كالإيمان مع العمل الصالح كلاهما يستمد وقوده وزيادته من الآخر، كرر الله في القرآن كثيرا قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فإن كانوا يعقلون انتفعوا بالآيات وتفكروا فيها فازدادوا عقلا، فإذا ازدادوا عقلا ازدادوا انتفاعا بالآيات وبالعكس. واضح، هذه ترى نافعة في الدليل الخامس والسادس، آيات الأنفس والآفاق تراها مرتبطة بالعقل مثل الإيمان والعمل الصالح. الآن إذا زاد إيمانك زاد عملك الصالح، ثم إذا زاد عملك الصالح زاد إيمانك، فيكون كل واحد يغذي الثاني. كذلك الآيات، آيات الأنفس والآفاق تزيد في العقل، وإذا زاد العقل زاد انتفاعك بالآيات وهكذا. وإذا أنت عميت عن الآيات وأعرضت عنها يموت عقلك. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضين. إذا كان يعرض عن الآيات عقله يتعطل. فإذن الآيات والعقل علاقتها كعلاقة الإيمان والعمل الصالح. نعم. ولما كان أكثر الخلق ليس كذلك، بل غطى الشيطان والهوى على عقولهم فلم ينتفعوا بها حتى أدخلوا النار، قال تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإذا دخلوا في النار صاحوا وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن أصحاب النار أنفسهم بيّنوا سبب دخولهم النار، أنهم لا شغلوا السمع ولا شغلوا العقل، هذا هو سبب دخولهم النار. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وأما أن الآية اللي قبلها أن جاءهم نذير، سيأتينا أنواع النذر، تقريبا 20 نوع النذر، ليس النذر البشرية، حتى الجن فيهم نذر ليس رسل، حتى الله عز وجل أول النذر، الله نفسه نذير، الله نفسه نذير. قال تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. النار نذير، قال تعالى: نذيرا للبشر. الشيب نذير، قال تعالى: وجاءكم النذير. تقريبا 20 نوع كلهم نذر. لكن في أشياء مؤسسة عندك إنك جاك نذير وما جاك نذير، هذا ما تشرك. يعني الله عز وجل مسك بالخناق، جعل فيك آلة وضعك على الصراط واخذ عليك الميثاق، وجعل فيك ملك يعظك، وجعل أمامك آيات في الأنفس والآفاق، بحيث أنه أي واحد منصف مع ربه، منصف مع ربه، يعلم أن المشرك مستحق للنار بدون رسول، لأن الله ما سوى الإجراءات هذه عبث. أعيد مرة أخرى، جعل فيك آلة وفطر لك صراط مستقيم، وولدك يوم ولدت وأنت على الصراط وقالك لا تنحرف عنه، وجعل معك ملك كل ما جيت تنحرف يعظك، وأخذ عليك الميثاق ونصب لك الأدلة في الآفاق وفي نفسك. بعد هذا لو أنك أنت منصف مع ربك كان قلت: والله إن من أشرك ولو لم يرى في الدنيا إلا نفسه إنه مستوجب للنار. الآن أعوذ بالله، كفار يقولون، يقول لي أحد الإخوة الآن انتشر عندهم في الدول العربية وغيرها، يقولون: ما تقوم الحجة حتى يأتيه ابن باز، حتى نحن يقول العوام ما يقيمون الحجة، يقيم الحجة شخص راسخ في العلم، ولا بد أن يأتي لكل واحد بنفسه ويحاول يقنع، فإذا ما اقتنع أيضا باقي عنده شبهة، يبقى في شركه وهو مسلم جاهل. لا بد يأتيه واحد عالم راسخ لكل مشرك يقنعه، وهذا هم الكفار. هذا الكلام هذا هم الكفار، دعك من المشركين، المشركين مفروغ منهم، لكن الكلام هذا كلام كفار. سبحان الله العظيم، يجحدون القرآن كله. لازم كل واحد صدق الله، قال تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم إيش؟ كل واحد منهم يبغى صحف منشرة ويبغى بن باز يفسرها له ولا ما يسلم. قال الله كلا بل لا يخافون الآخرة، لا هم ولا اللي دافع عنهم، والله ما يخافون الآخرة. قال تعالى في الآية الثانية احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، كلهم إلى النار. طيب الذين ظلموا عرفناهم مشركين، وما كانوا يعبدون عرفناهم، أزواجهم من؟ أزواج الذين ظلموا من؟ اللي دافعون عنهم، علماء السوء، علماء المرجية، هذول أزواجهم، أشباههم، هذول يحشرون كلهم، الظالم والعابد والمعبود والمدافع كلهم سوا. نعم. فمن لم يعقله عقله عن الشرك المخالف للعقل فهو كافر مستوجب للنار، وأما ما يتوقف على السمع وليس أصل الملة فالعذر فيه أوسع. نكرر الكلام هذا في أصل الملة، نحن نتكلم عن شخص أشرك بالله، أما تفاصيل الملة ستأتي إن شاء الله في الرسل إنها سراج منير، لكن أصل الملة خليك مثل زيد بن عمر، هذا قبل بعثة الرسل، اعرف بس التوحيد لا تشرك، حتى لو ما عبدت الله لأنك ما تعرف التفاصيل، لكن لا تشرك. نعم. والمعتزلة لما كانوا مخانيث الفلاسفة وهؤلاء أعداء الرسل الزاعمين أنه لا حاجة لهم ويمكن الوصول للحقائق الغيبية والتفصيلية بدونهم، آل قول المعتزلة إلى أنه لا حاجة للرسل. هذا قول المعتزلة اللي يقولك التحسين والتقبيح والكلام الطويل العريض هذا، وأخذنا عند ابن تيمية، هذا قول المعتزلة بالعربي، لأن السلف دائما يحبون يبسطون أقوالهم كما قالوا أنهم يريدون أن يقولوا ليس فوق السماء أحد، يريدون قول المعتزلة في هذه المسألة أن لا حاجة للرسل البتة، الرسل هذول كلهم فراغ ما لهم داعي. ليش؟ لأنهم هم مخانيث الفلاسفة، يقولون يمكن أن نصل إلى ما وراء الطبيعة وإلى الميتافيزيقيا واللي يقولون هذا، يمكن أن نصل إليها بعقولنا البحتة في التفاصيل وفي أصل الملة، ما في داعي للرسل، لأنهم هم الرسل وهي اللي وقفت أمامهم، يريدون يحطون تنظيمات وتقعيدات ويلزمون الناس بها، ولذلك هم الذين حاربوا الوحي، هم اللي ترجموا كتب اليونان، هم الذين عذبوا أصحاب الحديث، هم أعداء الرسل. هذا واضح كلام معتز. وإيش الفرق بينه وبين مذهب السنة؟ مذهب السنة يفرقون بين أصل الملة وتفاصيله بس. حنا الآن نتكلم عن شخص أشرك بالله، وسيأتي إن شاء الله. نعم. والأشعرية الجهمية جانا الأشعرية الحين، جوك الأشعرية يسوون أنفسهم يردوا على المعتزلة. نعم. لما كانوا أهل مكر يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم أخبث منهم في الباطن، مكر الله بهم فجاءوا بأخبث قول عرفه البشر، فقالوا لا حاجة للأدلة الخمسة. هي ستة، هي مع لمة الملك ستة. نعم. وجوزوا على الله أن يأمر بكل خبيث وينهى عن كل طيب ويأتي بكل متناقض ويعذب الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام ويجوز عليه أن ينعم إبليس، ولهذا فسروا الإله بأنه القادر على الاختراع، فهم أخبثوا ممن سبقهم. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الأشعرية وهم الآن المرجئة هذه صارت أشعرية جهمية، اللي يقولون لابد رسل حتى في أصل الملة، هذا قول الأشعرية. الأشعرية يقولون هم كذابين، هم أعداء الرسل أيضا، لكن يقولون ما أعطانا الله آلات نميز بها المنكر من المعروف، من الخبيث من الطيب، ما في فطرة، ما في ميثاق، ما في شيء، إن جاءنا رسول وقال أشركوا هذا اللي يحبه الله، وإن جاءنا رسول قال ازنوا بأمهاتكم هذا اللي يحبه الله، وإذا جاءنا يعني أعوذ بالله، قولهم أخبث من قول الفلاسفة والمعتزلة، ودائما سبحان الله هم يطيحون في شر أعمالهم، هم يسوون أنفسهم يردون على المعتزلة، أولهم أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني اللي ما اشتهر إلا برد على المعتزلة، وفلان وفلان، ويأتون كما قال السجزي بأخس منهم وأخبث منهم في الباطل، يمكرون، يمكر الله بهم، يصير قولهم أخبث قول، ولذلك هذا قولهم لا، يقولون يجوز أول شيء إذا قال الله عن محمد أن يحلهم الطيبات، ما نعرف الطيبات، لازم يجي محمد يعلمنا عن كل شيء طيب، إذا قال يحرم علينا من الخبائث يقول ما نعرف الخبائث، ما عندنا فؤاد ولا عندنا فطرة ولا عندنا شيء نميز الخبيث من الطيب، لازم الرسول يأتينا يعلمنا كل شيء. إذا قال يأمرهم بالمعروف، وش هو المعروف؟ لازم محمد يقولنا واحد اثنين ثلاثة هذه معروف، واحد اثنين ثلاثة هذه منكر. هذا القول حتى البهائم تستحي منه. ولذلك شوف الأشعرية يوم كانوا أهل مكر هم يضحكون على السنة، يقولون حنا المدافعين عنكم والرادين عن المعتزلة. سبحان الله يمكر الله بهم في كل باب، تجد قولهم أخبث قول، حتى قولهم يستقذر، يعني مستقذر قبيح صحيح. هذا عادة هذا طريقة الله فيهم وهذا عدل الله فيهم. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو يتكلم عن الأشعرية الجهمية: إنهم عمدوا إلى شيء أجمع المسلمون كلهم بل وأجمع عليه أجهل الخلق بالله، عبدة الأوثان الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدع هؤلاء كلاما من عند أنفسهم كابروا به العقول أيضا. يقول الشيخ محمد الوهاب الأشعرية يجحدون أشياء تثبتها عبدة الأوثان، أشياء يعني موجودة في كل إنسان حتى عبدة الأوثان، يكابرون العقول ويثبتون أشياء، ينفون أشياء حتى عبدة الأوثان تثبتها لله عز وجل. إن نفرق بين الخبيث والطيب والمعروف والمنكر، هم يقولون ما في لا معروف ولا منكر ولا خبيث ولا طيب. لو قال الله يوم القيامة محمد وإبراهيم في سجين وإبليس وفرعون في الفردوس، يقولون جائز هذا ممكن، شوف ظنهم بالله. لو قال الله عز وجل محمد يأمر بالتوحيد وموسى يأمر بالشرك، ومحمد يأمر بالصدق وموسى حاشاه يأمر بالكذب، كل هذا صحيح يقولون. بهايم والله بهايم، ولا يسمون أذكياء العالم. الآن يمشيها علينا مثل الذهبي وذا، هؤلاء أذكياء العالم. أذكياء وين أذكياء العالم؟ الحمد لله العافية. نعم. حتى إنكم لا تقدرون تغيرون عوامكم عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها. الأشعرية بلشاني بعوامهم مثل الهمداني، يقولون ما في علو والله، مو في العلو والله، في كل مكان، ويقررون ويألفون مجلدات، ويجي العوام يقولون قرينا كتبكم بس حنا وش نسوي؟ عندنا فطرة إن الله فوق، فليشنا عندنا ضرورة إن الله فوق. فيقول أنتم حتى عوامكم ما تقدرون تغيرون فطرتهم، لأن كلامكم كله باطل. نعم. ثم مع هذا كله تابعهم جمهور من يتكلم في علم هذا الأمر إلا من سبقت لهم من الله الحسنى، وهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. اللهم استعان. مع خبثهم ويعني غبائهم تابعهم جمهور الناس، فقال أنا يقول الإمام بن حجر هذا من أركان الإسلام وهذا ركن الملة وعمود الدين، الإمام النووي، الإمام الأشعري، الإمام فلان، الإمام السيوطي، الإمام ابن العربي المالكي، الإمام عياض، يعني الأشعرية يقولون هذا لا لو طاح وطاح الدين كله. سبحان الله. يقول جمهور الناس على أن قول الأشعرية هو أغبى قول وأقذر قول، تابعهم جمهور الناس وعظموهم ونفخوهم، قالوا هذول هم المفسرين، هم شراح الأحاديث، وهم أركان الإسلام. بعضهم يقول هذول أركان الإسلام، لو طاح وطاح الإسلام، ساء ما يحكمون، والله ساء ما يظنون بالله، إن كان هذا دينهم ساء ما يظنون. قال الشيخ إلا من سبقت له من الله الحسنى ونور الله بصيرته وعرف أنها الأشعرية، فرق بين الأشعرية وبين السنة. الحين أكثر الناس يقول الأشعرية من أهل السنة، الأشعرية من أهل السنة، فيما وافقوا في أهل السنة والأخطاء تترك، الكلام هذا اللي الشيطان يزين على قلوبهم، ولتصغى إليها أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. لكن اللي يفرق هم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. آخر شيء في العقل. نعم. وأما أهل الحق فإنهم يفرقون بين أصل الملة وبين تفاصيلها، والله أعلم. أهل الحق يفرقون بين أصل الملة يمكن تدرك بالعقل وبين التفاصيل، لكن أيضا في كل واحد من الأدلة الستة لازم تضيفون إضافة في الأخير تربطونها بأنه لا يستلزم الهداية ولكن حجة الله على ابن آدم. كل واحد من الستة تحطون تحت أنه لا يستلزم الهداية ولكن حجة الله على ابن آدم، فمن أراد الله هدايته حرك قلبه وعقله، ومن علم الله فيه السوء قلب فؤاده وبصره. ثم عذب في الآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدلة التوحيد المؤسسة: عصمة الله للخلق أجمعين عن الوقوع في الشرك. العصمة الثانية: الميثاق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن من أعظم ما يعصم الخلق عن الإشراك بالله واتخاذ الند له هو الميثاق الأول المؤكد بالإقرار والشهود، فمن أشرك بالله فهو خائن لعهده، ناقض لميثاقه، مستوجب لعذابه. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، قال: فعليكم بالوفاء بالعهد ولا تنقضوا الميثاق، فإن الله قد نهى عنه وقدم فيه أشد التقدمة. وذكره في بضع وعشرين آية. شوف، يحسبون آية الميثاق واحدة اللي في الأعراف. يقول قتادة: ذكر الله الميثاق في القرآن في بضع وعشرين آية. البضع من 3 إلى 9، النصف 5، في 25 آية ذكر الله الميثاق في القرآن. نعم. نصيحة لكم وتقدمة إليكم وحجة عليكم، وإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل وأهل العلم بالله. وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ونضيف إليها: والأمانة والعهد أخذت في عالم الذر، سبحان الله، دائما يجمع بينها: والذين هم لأمانات وعهدهم راعون. الأمانة والعهد أخذت على ابن آدم في عالم الذر، الميثاق كما سيأتي، والأمانة كما ذكر الله عز وجل، قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بعض المفسرين يقول أن الإنسان هو آدم وذرية تحملت ما تحمله، وبعض المفسرين يقول الإنسان كل إنسان خير فاختار، هل تحمل الأمانة ولك جنة ونار؟ فكل إنسان، لأن كل إنسان ظلوم جهول، قال: أحملها وأتحمل العاقبة، الجنة والنار. والشاهد أنه قال بعدها: ليعذب الله المؤمنين ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، اللي وفوا واللي خانوا. فإذا قال ما أذكر الميثاق، قال: لا، حتى الأمانة اللي أنت الآن تصلي وتزكي بسببها ما تذكرها لما تحملتها، وهي حجة الله عليك، أنت اللي اخترت الميثاق. أيها الإخوة، هذا أيضا مما لعبت فيه المعتزلة والمرجئة لعبا كثيرا. والله الكلام اللي كان يقولون المرجئة المعتزلة الكفار الآن يقال، تقول السلفية الآن أسهل شيء عن الإنسان يقول: والله ما أذكره الميثاق، هذا ما أذكره، يعني ربك ظالمك ولا يكذب عليك ما في ميثاق. هذه وش وجهه يعني؟ إذا قلت ما أذكره، هو مذكور في 25 آية، معناه أنك تقول: والله هذا ترى مو بحجة، ترى عبث كله، قاتلهم الله أن لا يفكون. الميثاق هو من أعظم حجج الله على ابن آدم أن لا يشرك. وشوف الميثاق ما أخذ الله عليه في التفاصيل، أخذ عليه في الشرك: ألست بربكم أن تقول يوم القيامة كما سيأتي في الآيات. وما أخذ الله عبث، أحيانا وصورنا وحط لنا عقول وأنطقنا واستشهدنا وإقرار وشهود وملائكة وحضور، كلش مثبت. يوم القيامة لو قلت أنا والله ما أدري، ما جاني رسول، ما يحتاج رسول في أصل الملة، مشاهدين عليك الملائكة وأنت مقر بنفسك إن الله هو المستحق العباد، أنت مقر بنفسك وموقع مشاهد إن الله هو المستحق العباد وأنك ما تشرك به، خلاص مستوجب النار. نعم. وقال أبو الليث السمرقندي في تفسيره: جميع ما في القرآن من ذكر الميثاق فهو على هذه الأوجه الثلاثة: العهد المغلظ المؤكد، العهد الذي أخذه من بني آدم من ظهورهم حيث قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الميثاق الذي يعرف به كل واحد ربه إذا تفكر في نفسه أو فيما حوله. يقول أبو الليث تفسير قديم، لأن أبو الليث في سنة 370 توفي، يعني قبل المفسرين ذولا كلهم، بعد من جرير ب60 سنة. يقول: كل ما في القرآن من ذكر الميثاق فهو هكذا. نعم، إما عهد مغلط، وإما العهد اللي أخذ الله من بني آدم، وإما الميثاق اللي تعرف بربك لو تفكرت، لأن هذا يعتبر ميثاق معنوي، لو تفكرت ستعرف ربك. نعم. وهذه بعض أدلة الميثاق. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فهذه الآية العظيمة كان السلف يتوقفون عندها ويتأملونها ويستنبطون منها الفوائد والمسائل العظام. فمنهم من جعلها في المشركين الذين نقضوا عهد الله وأشركوا، ومنهم من جعلها في المبتدعة الذين نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا سنته كما في الخوارج. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: ما آية في كتاب الله أشد على أهل الأهواء من هذه الآيات؟ وقال: فأي كلام أبين من هذا؟ قال ابن جرير في تفسيره بعدما ذكر اختلاف العلماء في من عنا به، وقال آخرون: عني بذلك عنا بذلك عنا بذلك. الكلام في ماذا؟ في قوله تعالى إيش؟ وأما الذين فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم. طيب الآن عندنا يوم القيامة ناس فريقين، ناس وجوههم بيضاء وناس وجوههم سوداء، هل يوجد قسم ثالث؟ في ناس وجوههم رمادية ولا وجوههم زرقاء؟ ما في إلا بيضت وجوه وسودت وجوه. طيب هذول اللي سودت وجوههم كلهم أهل النار، يقال لهم كلهم كلم واحد، كلهم كلام واحد، أكفرتم بعد إيمانكم. الناس اللي تستنبط من القرآن وتفكر معناه كل كافر مرتد، كل مشرك في الدنيا جاء أحد ولا ما جاء أحد يعتبر مرتد، لأن الله قال كفرتم بعد إيمانكم. طيب في مرتدين عندنا نراه مرتدوا، طيب اللي ما ارتد أصلا، اللي من يوم ولده هذا هو أبوه جد على هذا، متى ارتد؟ ارتد عن ماذا؟ ما جاء أحد يعلمه، ما جاء رسول، ما جاء نذير، مع ذلك يوم القيامة يسود وجهه ويقال له كفرت بعد إيمانك، أي إيمان؟ فقال أبي بن كعب، قالوا انتبهوا حتى ما يقول أحد ما جاء معه، قالوا كل مشرك مرتد ويستحق العذاب لأنه مرتد، كفر بعد إيمانه. كل مشرك في الدنيا تراه مرتد، لو كان في الأدغال، لو كان ما علم، يقولك أحد ما حد علمه، تراه مرتد هو. ولذلك أي مشرك، أي مشرك جاهل معاند كبير صغير في الأدغال في غير الأدغال، قل أنت مرتد، كما قال الله له، يقول الله يوم القيامة، قل يسود وجهك يوم القيامة ويقول لك كفرت بعد إيمانك. أي إيمان؟ الإيمان الأول، الإيمان الأول كما يقول الجل. وهذا اللي أخذناه بالأمس، قول الله عز وجل إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لأن الميثاق هذا في ناس كل الناس أقروا به وشهد عليهم، لكن في ناس تقية وفي ناس حقيقة. فقال الله لنوح العدد اللي سيؤمنون بك حقيقة انتهوا، والباقين كانوا آمنوا تقية والآن لن يؤمنوا، فلذلك لا تبتئس بما كانوا يفعلون. نعم. وقال آخرون عنا بذلك كل من كفر بالله بعد الإيمان الذي آمن حين أخذ الله من صلب آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم بما بين في كتابه. ثم روى عن أبي بن كعب أنه قال صاروا يوم القيامة فريقين، فقال لمن اسود وجهه وعيرهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال هو الإيمان الذي كان قبل الاختلاف في زمان آدم حين أخذ منهم عهدهم وميثاقهم وأقروا كلهم بالعبودية وفطرهم على الإسلام، فكانوا أمة واحدة المسلمين. يقول أكفرتم بعد إيمانكم، يقول بعد ذلك الذي كان في زمان آدم. وقال في الآخرين الذين استقاموا على إيمانهم ذلك فأخلصوا له الدين والعمل فبيض الله وجوههم وأدخلهم في رضوانه وجنته. إذن هم ارتدوا مرتين، ارتدوا عن الميثاق وارتدوا عن الفطرة اللي فطروا عليها، ارتدوا مرتين. نعم. ثم قال ابن جرير وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن أبي بن كعب أنه عنا بذلك جميع الكفار، وأن الإيمان الذي يوبخون على ارتدادهم عنه هو الإيمان الذي أقروا به يوم قيل لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وذلك أن الله جل ثناؤه جعل جميع أهل الآخرة فريقين، أحدهما سودا وجوههم والآخر بيضا وجوههم، فمعلوم إذ لم يكن هنالك إلا هذان الفريقان أن جميع الكفار داخلون في فريق من سود وجهه، وأن جميع المؤمنين داخلون في فريق من بيض وجهه، فلا وجه إذن لقول قائل عنا بقوله أكفرتم بعد إيمانكم بعض الكفار دون بعض، وقد عم الله جل ثناؤه الخبر عنهم جميعهم. وإذا دخل جميعهم في ذلك ثم لم يكن لجميعهم حالة آمنوا فيها ثم ارتدوا كافرين بعد إلا حالة واحدة، كان معلوما أنها المرادة بذلك. يعني يقول ابن جرير إن لو أنه قال لبعض الكفار كفرتم بعد إيمانكم كان حملناه على المرتدين، لكن يوم القيامة ما عندنا الاثنين بيض وجوه وسود وجوه، والمسود وجوههم كلهم يقال لهم ارتديتوا. فإذا عرفنا أن كل كافر مرتد عن فطرته وعن الميثاق. هذا يقول ويكفيك أن تفسير أبي بن كعب الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يكفيك أن هذا التفسير. فإذا قال واحد يا أخي مظلوم ما حد جاء، قل هو أصلا مرتد، يقول جاهل وش ارتد عنه، قل هو مرتد في نص القرآن أنه مرتد، كل مشرك مرتد مرتين، أول شيء أخذ الله على الميثاق وارتد عنه، ثم ولد على الفطرة وعلى الصراط المستقيم وارتد عنه، هذا مستحق العذاب مرتين مو مرة واحد.